اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. بفكركم ان احنا نزلنا ملحق للملف الشائك، والملحق اسمه ملحق الملف الشائك 6 طوائف مظلمة. برشح لكم جدا انكم تسمعوه، لانه بيتكلم عن حاجات حصلت في الفترة الاخيرة تحت مسمى الدين، فهتلاقوه موجود على قناة احمد يونس على يوتيوب، وهو بعنوان ملحق الملف الشائك 6 طوائف مظلمة. تجارب حقيقية، بنستعرض معاكم قصص وتجارب حضراتكم مريتوا بيها وبتشاركونا بيها. تقدروا انتوا كمان تشاركونا من خلال جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، تدور على البوست الخاص بالتجارب وتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. يلا لو مشتركتش اشترك حالا واكتب لنا التجربة بتاعتك. الروحانيين بيقولوا ان صلة جسمك بروحك اثناء النوم بتختلف تماما عن وانت صاحي. وانت نايم روحك بتخرج من جسمك وبتدخل في حالة اشبه بحالة الموت، وبتقدر تستقبل اللي انت ما بتقدرش تستقبله وانت صاحي، واللي قدراتك ما بتقدرش عليه. روحك وانت نايم بتقدر تقابل ارواح تانية في البرزخ، ارواح ناس ماتت ممكن تقابلهم عشان يقولولها سر او ينقلوا وصية ليك، او تقابل ناس في حلمك عمرك ما شفتهم في الحقيقة، والغريب ان اوقات كتير بتشوفهم بعد ما بتكون حلمت بيهم. وكمان الانسان في حالة النوم بيكون اكثر عرضة للهجوم من المخلوقات الاخرى زي الجن، واكيد كتير منا واحنا نايمين حسينا ان احنا مش قادرين نتحرك، حاسين ان احنا صحيين بس ملناش سيطرة على اي حتة في جسمنا، حتى الصوت ما بيخرجش. الحالة دي زي ما اتكلمنا عنها كتير هي حالة شلل النوم او الجاثوم، وبتستغرق ثواني قليلة جدا، وبتختفي كل الاعراض لو حصل اي دوشة او صوت عالي او اي حد لمسك او تحركت في الاخر اثناء اصابتك بالحالة دي. الدراسات بتقول ان 2% من الناس بيحصل لهم الحالة دي مرة في الشهر على الاقل، ولكن في حوالي 60% من الناس بيمروا بالتجربة دي ولو مرة واحدة على الأقل في العمر. 12% بيتعرضوا للحالة دي لأول مرة في الطفولة. في نسبة بسيطة جدا بيعانوا منها كتير جدا جدا. في الخرافات القديمة بيقال إن الجاثوم جن أو شيطان بيأذي السيدات في المقام الأول أثناء النوم، ولكن الرجال ما بيفلتوش منه برضو. في الغرب بيقولوا إن الجاثوم كان ملاك واتطرد من الجنة، واحيانا بيتخذ شكل رجل معروف لدى السيدة. باختصار، ناس كتير بتربط بين الجاثوم والجن العاشق. ناس تانية قالت ان الجاثوم هو علامة على اقتراب الموت، وانه جن بيشل حركة الانسان تماما وبيضغط على الصدر علشان يرعبك ويخنقك، وبيخليك حتى بعد ما تصحى حاسس انك مخنوق ومش قادر تتكلم. والبعض راح لأبعد من كده وبدأ يوصف في الشكل الخارجي للجاثوم، وبيقول انه ليه جسم عملاق اشبه بالقرد الضخم، وليه اطراف ووجه شيطاني شكله بشع جدا، ودايما بيكون متعلق في السقف علشان ينقض على الفريسة. عند قدمائنا المصريين كانوا بيعتبروا الجاثوم كائن من العالم الاخر، وبتقول الاسطورة القديمة الفرعونية المصرية القديمة ان امنحتب كان بيملك الجاثوم وبيقدر يتحكم فيه، وبعد موت امنحتب جه احد الكهنة وسيطر على الجاثوم بعد امنحتب علشان يستخدمه لاغراض الشر، ومات الساحر قبل ما يقول سر الجاثوم لاي حد حتى ابنه الوحيد. ومن بعد كده الجاثوم بقى حر طليق بيطارد البشر اثناء النوم. وفي اعتقاد مصرينا القدماء الجاثوم بينتقم من كل احفاد المصريين بسبب اللي عناه فيما مضى. يعني ويمكن ده بيفسر من وجهة نظرهم ليه الظاهرة دي بنعاني منها كتير جدا في مصر. ونروح لأول تجربة معانا من مروة. مساء الخير يا يونس، أنا عارفة أن موضوع البيوت واللي بيحصل فيها سواء بقى عكوسات من عمار المكان أو الجن منتشرة. أحب أشكرك لأن بسبب البرنامج فهمت حاجات كتيرة عن العالم الآخر. صحيح بخاف بس على الأقل بقيت فاهمة. من حوالي سنتين نقلنا شقة جديدة، شقة إيجار مش تمليك. المهم في يوم وأنا نايمة شفت حلم صعب قوي. حلمت إن أنا نايمة في أوضتي وماما ندهت عليها من برا، فأنا بلف من حوالين السرير عشان أطلع لها، وفجأة بلاقي نفسي مكاني، وكل ما أتحرك وأروح ناحية الباب أفتحه علشان أخرج ألاقي نفسي رجعت وفي نفس مكاني حوالين السرير. وفضل ده يتكرر كتير لدرجة ان انا حسيت كأني بجري جوا دوامة. وبعدين بصيت لقيت راجل كان عمال يهز ايده بحركة دائرية، وكل ما يهز ايده ألاقي نفسي اتحركت وكأنه هو متحكم فيا، ولاقيني بلف في مكاني كأنه هو اللي بيخليني ألف وادور في نفس المكان. حسيت بتعب ودوخة وقعدت على السرير، وكان الراجل عمال يطلع أصوات مخيفة، وكل شوية الأصوات تتغير لحد ما صحيت وفقت من النوم. وبالمناسبة أنا صحيت بنفس وضعيتي في الحلم، مش ده بس اللي يخوف. حاولت أكمل نوم ما قدرتش. بعد شوية سمعت صوت جاي من الصالة، استغربت، لقيت نفسي بكل تلقائية طلعت، وكانت المفاجأة لقيت أختي ماشية في نص الصالة. قلت لها مالك، أنت تعبانة ولا إيه؟ هزت رأسها وقالت إنها كانت دايخة مش عارفة تنام بسبب الكابوس. قلت لها والله وأنا كمان شفت كابوس، تعالي بقى نتفرج على التلفزيون سوا، أنا مش جاي لنوم. ورحت فتحت التلفزيون وقعدنا سوا، وبعد شوية قمت دخلت المطبخ أجيب حاجة أكلها، ولما رجعت ما لقيتهاش قاعدة في مكانها. رحت بصيت عليها في أوضتها لقيتها دخلت ونامت. قلت خلاص، حبيتش أقلقها وسبتها على راحتها وقعدت أتفرج، وبعدين دخلت نمت. صحيت تاني يوم وقعدنا نفطر، سألت أختي وأنا بهزر إيه النوم اللي كبس عليكي فجأة؟ بصيت لي باستغراب، قالت لي أنا ما خرجتش من أوضتي ولا صحيت بالليل أصلا. قلت لها احنا انت خرجتي واتفرجنا على التلفزيون. قالت لي تلفزيون ايه يا مو تلفزيون؟ التلفزيون بايظ من اول امبارح. لحد دلوقتي انا مش قادر انسى الموقف يا يونس، يعني أختي ما طلعتش وأنا كمان ما طلعتش، بس ده ما كانش حلم، والله صدقني ما كانش حلم. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، يلا ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب. حسان الشاعر بيقول لنا: زمان كنت متعود أصلي في مسجد قريب من البيت، وقتها كنت في الثانوية العامة وكنت بسهر كتير ومتعود أصلي العشاء في جماعة، وفي اليوم ده وفي صلاة العشاء وتحديدا في الركعة التانية الإمام كان بيقرأ في سورة الجن، ولما وصل عند آية معينة حسيت حاجة غريبة حصلت لي. وقتها كان بيصلي جنب مني شاب، ومرة واحدة وأول لما الإمام قرأ الآية سمعت صوت صراخ رجل يخوف، لدرجة إن أنا قلبي اتخلع من مكان وحسيت إن والله كأني اتشليت، ما قدرتش اتحرك، وهو فضل يصرخ لحد ما وقع. وبعد ما خلصنا الركعة كان في شبه غيبوبة، الناس تلمت عليه وفضلوا يهدوا فيه وهو ما بينطقش. حاولت اقوم من جنب منه لاني بصراحة خفت، لكنه ماسك رجلي وبصلي بنظرة مرعبة وكأنه بيتشبث فيا جامد، لدرجة ان انا حاولت ابعد عنه باي طريقة والموضوع كان صعب. وفي نفس الوقت سمعت راجل من اللي كانوا واقفين عمال يقول: محدش يفوقه يا جدعان، احسن اللي عليه يطلع ويلبس حد فينا. كلام الراجل غريب ويخوف. قلت له ايه ده يا عم؟ بدأت احاول افوق فيه لحد ما خرج من الحالة اللي كان فيها. حسب اللي فهمته ان الشاب ده ممسوس او عليه جن، ولما سمع آية الجن اللي كانت الآية بتخص الجن، يعني زي ما بيقولوا ايه، حصل هياج للجن والولد بالتالي حصل له الحالة دي. المهم انا حرفيا كنت خايف جدا واخدت بعضي ومشيت من الجامع، بس فضلت مستغرب هو ازاي دخل يصلي هو عليه جن اصلا. قلت لنفسي عادي، ما في جن برضو مسلم، في جن مسيحي، عادي يعني. انا معرفش تفكيري صح ولا غلط، بس ده اللي جه في بالي وقتها. رجعت البيت ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب وضلمت الاوضه شويه لاني كنت عاوز استرخي، مش هنام يعني. واخويا كان معايا في الاوضه قاعد فاتح الموبايل وحاطط السماعات في ودانه. بعد شوية تهيأ لي ان في حد موجود معايا وبتلفت، اتخيلت ان في جنب مدخل الباب من ناحية الشمال كائن اسود قاعد، وبرغم الضلمة وبرغم سواده الا اني ما كنتش شايف من ملامحه غير ضحكته، او يمكن ده الشعور اللي وصل لي من وقتها. الكائن ده فضل يقرب بنفس الضحكة السامجة اللي كانت على ملامحه ببطء شديد، كان عمال يقرب مني ويمشي بالراحة. وفي نفس اللحظة دي نص جسمي الشمال كان منمل وعيني الشمال عمالة تدمع، وكل ده وانا بحاول اكون متماسك، وفي نفس الوقت عمالة اشاور لاخويا اقوله يعني لو ينور النور، لكن اخويا ولا كان هنا، كان قاعد وشه دبه في التليفون وحاطط السماعات في ودانه زي ما قلتلكم. عمالة احاول والكلام محشور في زوري مش عارف انطق، والشيء ده عمال يقرب مني، كان لازم اتصرف. وقمت مجعر، صرخت. اخويا اتنفض وبص لي، قال لي في ايه؟ قدرت اتحرك، طلبت منه يقوم بسرعه يفتح النور، لقيته مد ايده ونور النور وما كانش في حاجه خالص. لما كل حاجه رجعت لطبيعتها كانت عيني فعلا مدمعه وجسمي وجعني ومش قادر اخد نفسي. ولما قلت لاخويا، قلت له انت عمال اشاور لك وعمال، قال لي تشاور لي ايه، انت كنت نايم وبتشخر. فهل ده حلم؟ هل ده حالة أنا مش عارف لها تفسير؟ الله أعلم. مصطفى صاحبنا بيقول تجربته قصيرة جدا، بيقول يونس أنا عندي مشكلة إن أنا غير الناس هتقولك إن أنا لما بتسمعك بتنام، أنا عندي مشكلة يا يونس إن أنا أول ما بسمعك وركز في الحلقة لازم ناس تنادي عليا، لازم أسمع أصوات ناس بتتكلم، لازم أسمع أصوات ناس بتنادي باسمي عليا، والموضوع مش مرة ولا اتنين. أرجوك خلي العيلة يقولوا ويشاركوني رأيهم، لأن أنا سألت كذا حد قال لي فعلا أنا بسمع حد بينادي باسمي. يونس هو أنت بتقول طلاسم بجد وتعويذ واللي أنت بتعمله ده استحضار ولا إيه؟ أنا قلقان والله يا يونس، أكتر من 5 6 7 ويمكن 10 مرات مجرد ما اندمج في القصة أسمع حد بينادي، مرة بصوت راجل، مرة بصوت ست، مرة عيل صغير، مرة ناس كتير بتنادي، ومش زعيق ودوشة، لا ناس بتنادي عليا باسمي. معرفش بقى بصراحة يا صديقنا، العيلة شاركونا قولوا لنا، عشان هو طلب ان انتوا تشاركوه في الحالة اللي هو بيحكي عليها. أسماء ناصر بتشاركنا وبتقول أنا بعتبر نفسي من ضحايا الجن العاشق. قصتي بدأت من 4 سنين والموضوع بدأ معايا بحلم. حلم شفت فيه نفسي واقفة وسط بيت قديم مهجور، وبفضل في الحلم أفتح البواب بتاعته وأدخل من أوضة لأوضة كأني بدور على حاجة، وطول الوقت وأنا ماشية كنت حاسة بتقلف رجلي وكمان زي غشاوة على عيني مش قادر أشوف بسببها خالص. وبعدين بسمع حد بينادي عليا باسمي، بروح هناك بلاقي قطط سودة كتير بتتجمع حواليا وتفضل تعوي بصوت عالي مخيف. بعد شوية بيظهر قدامي شاب ملامحه غريبة، وبمجرد ظهوره بحس ان انا اتكتفت في مكاني حرفيا، وبحس بألم شديد في جسمي. وبعد لما شفت الحلم ده وصحيت منه وانا حرفيا حاسة ان انا كنت بموت، حياتي اتغيرت، بقيت زي ما حكيت لكم في البداية، وكمان بقيت اصحى من النوم الاقي علامات زرقاء على بطني بالذات. وفي يوم كانت الساعة 10 بالليل، وكنت داخلة الحمام وكنت واقفة قدام المراية كالعادة، يعني لمحت فيها حاجة سودة ضل ورايا معرفش ايه، بس كنت شايفاها كتلة سودة. في اللحظة دي اتجمدت وتلفت وبصيت ورايا مفيش حاجة، بس خلاص الخوف كان دخل جوايا بطريقة غريبة. بصيت في المراية ما كانش فيه حاجة برضو بصراحة، جريت طلعت برا بسرعة، لكن بعدها بشوية سمعت صوت كسر كأن حد بيكسر إزاز في وقت غضب. الصوت زي ما يكون اخترق دماغي. الصوت جاي منين؟ من الحمام. ماما سمعت الصوت وراحت بسرعة، لقيت مراية الحمام مكسورة في الحوض. أقسم لك إن المراية كانت متثبتة وما ظنش إنها يعني هتقع لوحدها. شغلت قرآن على التلفزيون وبقيت أردد معاه لحد ما هديت. وبمرور وقت بعدها بقيت أشوف حاجات أفظع، بقيت أتخيل بالشاب ده معدي من قدامي، وأحيانا أحس إن في حد في أوضتي وأسمع صوت واضح بيتكلم، وأسمع في نافوخي صوت بيأمرني بحاجات أعملها مش هقدر أقولها. رحت لأكتر من دكتور ودخلت في موضوع العلاج الطبيعي والعلاج النفسي، بس مفيش أي حاجة، الموضوع خارج عن الطبيعة وحاجات بتحصل بتدل على إن عليا فعلا جن عاشق، وأنا واثقة من ده. بس كنت لما أكلم الدكتور يقول لي إن الموضوع نفسي فقط، وإن أنا متأثرة بالحاجات اللي بسمعها. خلال الفترة دي أنا حياتي اتغيرت وبقيت زي ما بيقولوا حالي بقى يصعب على أي بني آدم، وزني قل كتير وبقيت أتعب من أقل مجهود، شعري وقع وخف جدا، بقيت ألاقي نفسي عمالة أشد في شعري وأقطعه بإيديا. أيوة زي ما أنت سمعني، أهلي خدوني لوحدة زي شيخة كده اسمها فاطمة من بلد قريبة من البلد بتاعتنا، حسب ما سمعت بتعالج الناس من حالات المس والناس بتثق فيها. وبصراحة كنت خايفة وانا رايحة هناك، وكان عندي احساس ان انا هموت ومش هرجع بيتنا تاني. دخلت عليها وفضلت تسألني شوية اسئلة عادية وكنت بجاوب عليها وانا متوترة، كنت خايفة. هي كانت هادية جدا وتدريجيا عرفت تعرف مني كل حاجة، بعد لما خلصت قالت لي في فعلا جن عاشق موجود عليكي، وهستعين بربنا اولا واخيرا، مش زي ما انت خايفه، انا مش بتاعه الحاجات الحرام. حطت ايدها على دماغي وفضلت تقول شويه ادعيه، بصراحه ادعيه. وقتها حسيت احساس ما يتوصفش، حسيت كاني روحي بتتشفط وبتخرج من جسمي، وكل ما فاطمه تقرا كنت بحس برعشه رهيبه في جسمي وبرغبه في البكاء. وفجاه نمت وانا في مكاني، ولما نمت ما كنتش اعرف ان انا نايمه، لاني كنت مفكره نفسي صاحيه. لقيت نفسي كاني لسه قاعده قدام الشيخه، وكنت شايفه كل التفاصيل عادي، بس الالوان كانت باهته مطفيه كاني جوه فيلم ابيض واسود. وبعد شويه شفت الشاب ظهر على هيئه شيء اسود واقف عند عتبه الباب، وكانه عاوز يدخل بس في حاجه منعاه. صحيت من الحاله اللي كنت فيها بعد ما الشيخه فاطمه خلصت قرايه الادعيه والقران عليا، كنت مرتاحه. ومشينا بعد كده من عندها وانا حالتي اتحسنت جدا، وقالت لي على مجموعة أذكار وأدعية لازم أفضل أقولها، وقالت لي ده للتحصين عشان ما يرجعش تاني. صحيح أنا مرجعتش زي الأول، وبقيت طول الوقت يعني خايفة وقلقانة إن ده يتكرر تاني، بس على الأقل على الأقل أنا أحسن من الأول بكتير. من فضلكم ادخلوا لو انتوا بتسمعوا الحلقة يوم الخميس في سهرتنا على الراديو 9090 على البوست بتاع كلام معلمين الموجود على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك، واعملوا لايك للبوست. ممكن صاحب التجربة الجاية بيشاركنا وبيقول مساء الفل يا يونس، يا رب تكون بخير. انا محمد خالد، عندي تجربتين على مدار 4 أو 5 سنين مثلا. انا عندي حاجة 20 سنة، وقتها كنت 16-17 سنة. وأول تجربة كنا أيام شهر رمضان الكريم، في الفترة دي كانت والدتي بتصحى قبل منا وتجهز لنا السحور، وبعد لما تخلص تحضيره تيجي وتصحينا. في يوم هي جت صحينا والكل قام إلا أنا، حسيت بتعب وكنت دايخ، قلت خلاص هشرب شوية مية ومش ضرورة تسحر. فجأة يا يونس اتخيلت إن شفت راجل قاعد على الأرض في ركن الأوضة، كان قاعد ومربع إيديه ورجليه، ثابت في مكانه ما بيعملش أي حركة، مجرد انه قاعد ومركز معايا وخلاص. من كتر الصدمة والخوف لساني اتربط ومعرفت شنطة، هي العفاريت بتطلع في رمضان؟ مش بيقولوا ما بتطلعش؟ بعد شوية لقيته بيبصلي بابتسامة حلوة، ما كانتش بتخوف، بس انا كنت مرعوب من الخوف، ميت. وفجأة حسيت بصوتي طلع وناديت على امي وزعقت وصرخت. الشيء ده او الراجل ده قام من مكانه وتحرك وهو لسه مبتسم وخرج من الأوضة. المفروض انه كان برا وامي داخله، يعني كانوا شافته ولا اي حاجه، محدش شافه. مع العلم ان انا ابويا حافظ كتاب الله وكان متعود يقرا قران دايما، واوقات كتير حضر الجلسات بتاعه طرد الجن وخلافه، وعنده معلومات عن الحاجات. المهم ان ابويا في اليوم ده لما حكيت له الموقف قال لي ما تخافش، دول لا جايين يضروك ولا يؤذوا حد، انت مش كنت مش هتتسحر؟ ده جاي يشجعك تقوم تتسحر عشان تصلي الفجر وما تنامش. تاني تجربة ليا، كنت في ليلة سهران وفاتح فيسبوك وكده، وبعدين قلت اروح اقعد في البلكونة شوية لان الدنيا كانت حر جدا. وانا خارج من اوضتي مريت على صالة البيت وكان في مراية هناك، وانا بعدي من هناك اتخيلت في المراية دي بحد ورايا. رجعت وركزت في المراية على اعتبار اني لما ركز مش هلاقي حد، بس لقيت واحدة ست كبيرة في السن، شعرها ابيض مجعد وكان شكلها غريب، وللامانة ما كانش جواي احساس الخوف، كنت حاسس باستغراب، يمكن عشان دي مش اول مره اشوف فيها الحاجات دي او انا بمر بمواقف من النوع ده كتير. غمضت عيني لحظه وفتحتها تاني على اعتبار ان انا لما اعمل كده واغمض عيني وفتحها مش هلاقيها او هتختفي، بس لقيتها واقفه برضو في نفس المكان وبتبص لي بثبات. غمضت عيني بقوه على اعتبار ان دي هلوسه مثلا او بتخيل، وبعدين فتحت عيني لقيتني على السرير. ايوه كنت نايم، معرفش ايه الحاله دي ولكني كنت نايم، بس مش قادر اقول ان ده نوم بمعنى نوم، التفاصيل دي ما ينفعش تبقى جوه حلم. قمت نطيت من على السرير وجريت بصيت على المراية، مفيش اي حاجة، فقلت لنفسي بطل هلس وتهييس، ده كان حلم. تجارب حقيقية حمدي بيقول لنا تجربته. يعني في فترة من حياتي اشتغلت حارس أمن على مصنع، في الفترة دي المصنع كان مقفول بقاله كام شهر ومفيش إنتاج، لكن كان لازم طبعا يبقى فيه حراسة وأمن. المهم بالليل أوقات كتير وأنا سهران هناك بسمع أصوات غريبة، مثلا أسمع صوت حد بينادي عليا بالاسم، وأوقات أكون في الحمام أسمع صوت من الدور التاني زي جر كراسي وترابيزات وصوت خطوات ماشية، الانكت من كده ان انا ساعات اسمع صوت مكنه بتشتغل، الابواب الداخليه ساعات الاقيها بتتحرك لوحدها، وابواب تقفل وابواب تتفتح. بمرور الايام انا اتعودت على الحاجات دي واتاقلمت عليها، والله اتاقلمت عليها واعتبرتها حاجه عاديه. لكن الاغرب حصل لما كنت سهران وكان زمايلي الاتنين نايمين، لقيت قطه واقفه فوق المصطبه، معرفش جت منين، كان قطه حجمها كبير وبتبص لي كده ومركزه معايا. القطط المفروض لما تهشها تخاف وتمشي، لا دي بكحة. بصراحة خفت، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت بقى هتتحرق. قامت نازلة واتحركت من مكانها وقامت ماشية بمنتهى الهدوء والسلاسة عادي جدا، وراحت ناحية أوضة جانبية. مشيت وراها، دخلت الأوضة، أنور في نور الأوضة، اللمبة بتاعتها محروقة، ولعت الكشاف بتاعي ومش لاقيها، ملهاش أثر. دخلت المطبخ بقى عامل لي كوباية شاي عشان أفوق شوية، وبعد ما ولعت البوتاجاز لقيت زميلي في الوردية صحي وماشي بهدوء، قلت يمكن عايز حاجة، عامل لك معايا شاي. بص لي وما ردش عليا وكمل طريقه ومشي من قدامي وخرج بره. طلعت بصيت عليه شفته ماشي لحد ما جه عند أوضة وفتح بابها ودخل جواها. أنا مالي راحته ومش مركز معانا مالي. عملت الشاي ورجعت تاني مكاني، ببص لقيته قاعد وكأنه ما اتحركش من مكانه، وقاعد بيتاو بيفقر. قلت له هو انت صحيت وجيت وروحت؟ قال لي لا انا صحيت وتعبان ومش قادر اتحرك، انا قاعد من وقت ما صحيت. قلت له انا شفتك داخل عليا من شويه وكنت عايز حاجه. قال لي يا ابني بقول لك ما قمتش من مكاني، انا صحيت لقيت قطه راكبه على صدري ووشها في وشي، هو ده اللي فزعني. وطلعت نفس اوصاف القطه اياها. مش معنى كده ان القطة دي عفريت ولا حاجة، ما القطط يعني بتعمل كده يعني، بس انا قلت اشارككم يا يونس في التجربة اللي مريت بيها. والتجربة حبيبة. السلام عليكم، ازيك يا يونس؟ انا من المتابعين القدام وتقريبا سمعت واتفرجت على كل حلقاتك وحبيت البرنامج وكل البرامج اللي انت بتقدمها. انا بحب اقرا في عالم الجن بصراحة، وعندي فضول ناحيته، كنت بحب اشتري الكتب والروايات اللي بتتكلم عنهم، والحمد لله من كتر متابعتي للبرنامج بقى عندي معلومات قوية كمان. لما دخلت اولى جامعة في الزقازيق سكنت في المدينة الجامعية. اول يوم استلمت السكن كنت لوحدي وما كانش لسه في حد جه معايا. الاوضه طبعا مقفوله من السنه اللي فاتت، رغم انها طبعا نظيفه، بس اول ما دخلت حسيت كده بطاقه سلبيه. جهزت سريري وضبت دولابي وحاجتي. عدى بتاع ساعتين وجت طالبه وعرفتني انها هتكون زميلتي في الاوضه. الاوضه فيها اربع سراير، يعني كان لسه في اتنين كمان المفروض هيسكنوا معانا. المهم اتعرفنا على بعض، وعلى اخر اليوم نمنا، وبعد مدة صحيت من النوم. كانت الساعة بتاعة 2:30 بالليل، حاولت احرك جسمي معرفتش، وفي نفس الوقت كان في صوت في وداني لا يطاق، حاجة زي زنة نحلة، طنين نحلة رهيب، والصوت كان عالي جدا لا يحتمل. وفجأة حسيت كأني في شيء اسود واقف جنب مني، ما كنتش قادرة أشوفه كويس، بس كنت قادرة ألمحه بطرف عيني. ما عرفش أنا كنت صحية ولا نايمة ولا بين الاتنين. وبعدين حسيت زي ما يكون الشيء اللي قدامي ده جسمه بيكبر أو بيطول، زي ما قريت كده يونس. وبعدين ببص على جسمي زي ما يكون جسمي كمان بيتمدد أو بيحصل فيه حاجة غريبة. أنا عنديش تفسير للموقف ده، بس بحكي اللي حصل مش أكتر. والصوت مش عاتقني وعمال يزيد في وداني. كل اللي جه في تفكيري الجاثوم اللي انت حكيت لنا كتير عنه، وعشان كده حاولت اقرأ اي ادعية او قرآن. ولما بدأت صوت الطنين زاد والصوت كان صعب، وتهيألي ان الشيء ده هو اللي عامل فيا كده وبيحاول يمنعني، بس انا استحملت وكملت قراية تاني، وصوت الطنين بقى حاجة مش طبيعية. رجعت تاني اقرأ، الصوت بدأ يقل. انا عارفة اللي بحكيه غريب، بس انا بحكي لك والله العظيم، اقسم بالله ان الحالة اللي انا كنت فيها دي انا مش فاهماها. اتخيلت بيه زي ما يكون بيتحرك، وكنت حاسة زي ما يكون طلع على السرير والمرتبة نفسها اتحركت. قلبي كان هيخرج من صدري، وبحاول اقنع نفسي ان كل ده كابوس. الحالة دي فضلت كل يوم بالليل اتعرض ليها، لا قادر اقولك ده حلم، ولا قادر اقولك ده بين النوم والصحيان، ولا قادر اقولك ان ده حقيقة وواقع. لكن الموضوع بجد كان صعب. هتقولي زميلتك اللي في الأوضة ولا كان بيحصل لها أي حاجة ولا دريانة بأي حاجة يونس من اللي أنا مريت بيها. مؤمن عبد الحفيظ بيشاركنا تجربته، بيقول مش عارف أبدأ منين يا أحمد، يمكن أنا محتاج أتكلم بس مش عارف هتشوف الرسالة دي ولا لأ. أتمنى أن أنت تقولها في تجارب حقيقية. الموضوع بدأ معايا من بدري، من وأنا صغير أوقات لما أكون في أوضتي بالليل أسمع صوت أطفال أو صوت حد بيلعب بالكرة فوق سقف أوضتي، رغم أن اللي فوق أوضتي هو السطوح، ودايما أسمع موضوع أن الناس تسمع حاجات بتخبط فوق السطوح ده كتير جدا. هم مستحيل حد يكون بيلعب كرة فوق السطوح بالليل كده. مرة تانية حصل موقف غريب، كنت يومها راجع من المدرسة وكنت تعبان جدا، دخلت أتغدى وبعدين دخلت أنام أستريح شوية، نمت من العصر لحد المغرب، ووقت المغرب لقيت بابا بيصحيني وبيقول لي قوم يا مؤمن كل ده نوم. قلت له حاضر يا بابا، طبطب عليا وخرج. استنيت شوية كده فوقت وقمت، بس لما قمت البيت كان كله مظلم وخصوصا الصالة كانت ظلمة والبيت كله سكون وما فيهوش صوت. رحت عند أوضة بابا وماما لقيتهم قافلين الباب، خبطت ودخلت كانوا نايمين، بس ماما صحيت أول ما دخلت وسألتني في إيه يا حبيبي، قلت لها هو بابا يجي يصحيني وبعد كده تناموا أنتوا. ماما قالت لي أبوك يا ابني تعبان ومن وقت ما جه من بره هو تعبان والحرارة شد عليه. أنا اتصدمت، كان حلم معقول؟ عدى الموقف ده، بس بعد مدة حصل حاجة كمان. أنا من النوع اللي لما كنت أجي أنام أحب أطفي النور وأحب الأوضة تبقى الإضاءة فيها خفيفة أو معدومة، بس كنت بشوف في ركن الأوضة حاجة زي لو مش عارف أوصفها إزاي، عارف زي ما يكون في ضباب بخار حاجة كده متجمعة سحابة، وأقول لنفسي بيتهيأ لك. كنت أشوفها إمتى دايما؟ لما أصحى من النوم وتكون الإضاءة خافتة وبص في ركن معين في الأوضة بشوف فيه الضباب الأسود ده، ومرة اتهيأ لي زي ما يكون بيتحرك. فضلت أدور وأقرأ وأعمل أنا لحد ما وصلت لإيه، إن ده تعب في العين ودي حاجة يعني أزمة يعني أو تعب في عيني بيخيل لي الحاجات دي. لكن فيما يخص الناحية التانية بقى، قريت إن ده ممكن يكون جن ودول هوام الجن وحاجات كتيرة كتيرة يونس في الحتة دي. الموضوع بقى بايخ لأن بقيت أشوف حاجات أكتر، وكل اللي بيحصل لي دايما أنا ما أقدرش أجزم إن أنا صاحي برضو، أنا ببقى حاسس إن أنا نايم أو بين البنين، يعني ما لسه بدأت أروح في النوم وعناية عارف اللي هو فيه بقايا صحيان كده موجودة. بقيت أشوف واحد واقف جنب الباب، أشوف زي ما يكون الستارة بتتحرك، أحس بجسمي كله متخدر وتنميل غريب في رقبتي، أحس مرة أن أنا بتخنق. كل ده جه متتابع ومتتالي ورا بعضه. أنت مستني تعرف مني أنا عملت إيه؟ أنا ما عملتش أي حاجة، والموضوع زي ما بدأ فجأة راح فجأة. صاحبة تجربتنا اللي جاية مريم بتقول أنا اسمي مريم شحاتة، التجربة دي حصلت معايا لما كان عمري حوالي 16 سنة، هي مش حصلت لي أنا بس، هي كمان حصلت مع ماما. الموقف زي ما قلت لك مر عليه بتاع 5-6 سنين، والأمانة لحد دلوقتي مش قادر استوعب هل اللي حصل ده حقيقي ولا اللي كان جه عندنا ده كان نصاب. احنا من قرية مشهورة فيها مشهورة بالأثار وناس كتير بتحفر وتدور وانت عارف الهواجس دي، وفي الفترة دي كنت بسمع كلام ان تحت بيتنا أثار أو مقبرة فرعونية، لكن في الحقيقة كان مجرد كلام. لحد ما في يوم كنت طالع من الأوضة علشان أتوضى وأصلي الفجر، لمحت شيء قاعد على الأرض في ركن على يميني، بصيت على أساس إنه هيطلع خيال ومش هلاقي حاجة، بس لقيته فعلا في حاجة قاعدة، حاجة شبه القرد، قصيرة مش طويلة. دورت وشي ناحية الشمال واستغفرت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت بصيت ما لقيتش حاجة. رحت اتوضيت ودخلت صليت في الأوضة مع أختي مش في الصالة عشان أطمن، ورجعت نمت. بعدها بكام يوم كنا قاعدين نتغدى عادي، وفجأة ماما قامت مصوتة وجالها حاجة زي انهيار عصبي. كلنا يعني احنا قبل ما نجري عليها نشوف في ايه كلنا اتفزعنا. بابا خرجنا برا ودخل وقفل الباب عليه وعليها وفضل يرقيها. كنت سمع صوت ماما من جوه، كان صوتها بيزلزل البيت ومخيف. وبعد شوية والدي فتح الباب وخرج، دخلت بصيت عليها لقيت ماما وشها اصفر جداً وعمالة تتشنج وبتخرج رغاوي من بقها. انا معرفش ان ماما عندها نوبات صرع يا يونس، ما كانش حد عارف هنتصرف ازاي ونعمل ايه، والكل خايف. فضلنا على الحال ده شوية وعملين نحاول نهدي فيها، لحد ما بابا خرج وكلم واحد مشهور عندنا في البلد من المعالجين، وراح وجابه معاه بسرعة. وقتها كنا بالليل، بدأ الشيخ لما يجي دخل وهو بابا وقفلوا الباب عليهم. ما نعرفش اللي حصل، بس الصوت بقى ما اقولكش بقى، يعني الصوت ساعات يبقى ما فيش صوت وصمت تام، وساعات تسمع ماما بتئن، وساعات صويت بقى ما اقولكش. بعد الجلسة دي ماما رجعت لطبيعتها بصراحة، والشيخ قال ان الجن حارس المقبرة الموجودة عندنا في البيت هو السبب ان والدتي هي اذته لما كانت بتشغل بخور، والبخور بيضايقه، وان الحاجات دي يعني مش من المحبب البخور، لان البخور في اوقات معينة بيستخدم لطرد الجن. والشيخ اقترح على بابا، قال له ما تحفره. بابا قال له لا بنحفر ولا بنعمل الكلام الفارغ ده، هو مش شيخ يا يونس برضو عشان نبقى صراحة مع بعض. وانا قلت لك كل اللي حصل بالتفصيل، وربنا شاهد وأكيل عليا وعلى اللي حكيته، ولا فكرنا نفتح ولا الكلام ده، لان احنا مش ناقصين غم يا يونس. محمد عاطف بيشاركنا بتجربته وبيقول: اسمح لي احكي تجربتي اللي ممكن تكون طويلة شوية، بس هحاول اقول الحاجات المهمة فيها. انا عندي 25 سنة، بدأت قصتي من بعد وفاة جدتي الله يرحمها. قبل ما تتوفى بفترة كانت دايما تمنعني من اني اقرب منها او حتى امسك ايدها. كنت وقتها لسه صغير، يعني عمري كان بتاع 10 سنين، وكنت مستغرب خصوصا انها كانت بتحبيني جدا وانا بموت فيها، بس معرفش ليه جات كده في ايامها الاخيرة وبقت تبعدني عنها. المهم بعد موتها بقيت ألاقي نفسي بصرخ، الموضوع كان عامل زي نوبات صرخات بتحصل لي في أوقات غريبة. النوبات دي ما كانتش بتحصل ليها قبل كده يعني، وكانت يعني حاجة غريبة ومش مفهومة. كبرت شوية ودخلت خلصت مدارس ودخلت الكلية والدنيا هديت خلاص، وفجأة رجعت النوبات دي تحصل لي من جديد. أكون قاعد بذاكر مثلا ومرة واحدة أفضل أزعق وأصرخ وأنا مش متحكم في نفسي. أبويا وأمي كانوا خايفين عليا دايما، بس لما كبرت والموضوع ده كمل كده قالوا إني موديك لشيخ رفضت. قاموا عاملين إيه؟ حطوني قدام الأمر والواقع وجابوا البيت. دخلت وقعدت معاه وفضل يقرأ عليا، لكن هو بيقرأ عليا كنت حاسس في أماكن معينة في جسمي بتسخن كأن حد بيلسعها. الشيخ سألني حاسس بإيه فحكيت له، اداني زيت زيتون مقري عليه وقال لي ادهن بيه جسمي كله وركز اكتر على الاماكن اللي حاسس فيها بالحرارة او السخونة، وان شاء الله حالتي هتتحسن بمرور الوقت. سألته انا فيها ايه، ما ردش عليا، بس سمعته بعد كده بيقول لبابا ان انا ورثت الاذى من الجن، وقال له اني ورثت الاذى اللي كان على جدتي لانها كانت بتحبني. جدتي كان تقريبا عليها حاجة والعياذ بالله تقريبا بقى من معنى كلامه، والحاجة دي صابتني بعد موتها، وبعد فترة خفت الأعراض اللي كنت بعاني منها بالتدريج، لكن رجعت تاني، والمرة دي رحنا لواحد تاني. الموضوع صعب ودخلت في سكة الدجل، بس هو ده كان الطريق الوحيد اللي حلتي. رحنا للمعالج التاني وكان بيقرأ، جالي حالة زي الصرع تشنجات، وعملت حاجات لا داعي لذكرها، بس الحاجات اللي عملتها في الجلسة خلت الشيخ يخاف ويوقف قراية، وابويا خاف عليا جدا وبيقولوا ان انا جالي كريز الضحك وفضلت اضحك وهو بيقرا عليا. قمت مشيت دخلت اوضتي من غير ما اتكلم مع حد، والشيخ طمن ابويا وقال له هو بس محتاج اكتر من جلسه. بعد شهر رجع يقرا عليا، لكن المره دي انا كنت هادي جدا، وهو بيقرا عليا كنت بقرا معاه رغم اني ما كنتش حافظ الايات، بس لقيتني كأني روبوت متبرمج بيقرأ وحافظها بالظبط. اتحسنت كتير، ومع الأيام يا يونس حالتي بتبقى الحمد لله أحسن، واشتغلت واتجوزت ومراتي حملت في طفل، وأنا متشوق جدا أني أشوف ابني. واتولد ودخل الحضانة، ومش هكدب عليك ان من اول ما اتولد وانا مرعوب وخايف عليه جدا ان الحاجة اللي كانت عليا تتنقل ليه زي ما حصل معايا من جدتي. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون هواجس ومخاوف وملوش اي اساس من الصحة، بس يا يونس انا ابني كل ما بيعيط او بيصرخ بخاف جدا عليه. ممكن يا يونس تفسر لي جدتي كانت بتبعدني عنها ليه قبل ما تموت؟ ما تيجوا كلنا كده نقول رأينا لصديقنا، ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس واكتبوا، قولوا انتوا متوقعين انها كانت بتبعدوا عنها ليه في ايامها الاخيرة. مش عارف، انا كرأي انا صديقي انا حاسس انها يعني لو اتكلمنا في نفس النقطة اللي انت بتتكلم فيها، هي كانت خايفة عليك ان الحاجة دي تتنقل، فكانت زي ما يقولوا اضعف الايمان بتبعدك عنها، ومش متعرفش هو ده صح بتعمله ولا غلط. بس خلينا نسمع اراء العيلة كلها على جروب عيلة احمد يونس، ولا نتأكد لازم انه في فوق 200,000 عضو من اعضاء العيلة. مكملين تجارب حقيقية، وصاحبة التجربة الجاية بتقول: سلام عليكم، أنا اسمي أمنية محمد من المنيا، قرية تبع المنيا. قصتي بدأت من أول يوم نقلنا فيه على بيت جديد. والدي بنى البيت على حتة أرض اشتراها من زمان، وفضل يبني في البيت ده مدة طويلة، يعني كل ما كان يتوفر فلوس يبني جزء لحد ما خلص. نقلنا للبيت ده بعد لما اتبنى كان عندي 15 سنة. في البداية كل حاجة طبيعية وما كانش في أي حاجة غريبة، بس بعد شهر تقريبا كنت بصحى بالليل على صوت حد بيعيط، واحدة ست، وشوية تصوت، وكل يومين أو ثلاث أيام أصحى على نفس الصوت، وتقريبا أنا الوحيدة اللي كنت بسمعه. عشان كده ما قلتش، بقيت أقول لنفسي ما هم مش هيصدقوني. وفيما بعد عرفت أن أختي الكبيرة برضو سمعت نفس الصوت وبرضو مش راضية تتكلم. وفي مرة من المرات كنت رايح على المطبخ بالليل، وكانت الساعة 2 بعد نص الليل، وكل الأنوار اللي في البيت مطفية إلا نور واحد اللي هو نور الصالة الخافت. سمعت نفس الصوت اللي هو صوت واحدة ستة بتصوت كأنها بتصوت على حد ميت. خفت، رجعت أوضتي بسرعة، لقيت أختي قاعدة وقالت إنها سمعت نفس الصوت. وتمر الأيام والصوت يختفي خلاص. وفي يوم كنت انا واختي سهرانين مع بعض بالليل وعمالين نتكلم، وبعدين اختي قالت لي انها ما بقتش تسمع صوت الست ده خالص. وفجأة وقبل ما اختي تكمل كلامها صوت الست ضرب صرخة مدوية، وكانت افظع من اي مرة قبل كده. خلال الحوادث دي كان بيحصل حاجات تانية مثلا، يعني ما كانتش مرعبة قوي بالنسبة لي، يعني حاجة نحطها ما نلاقيهاش ونلاقيها في نفس المكان بعدها بشوية بعد ما نقلب عليها الدنيا. الكرسي تبقى حاطه على السفرة بص ناحية السفرة تلاقيه لافف لبرة. المطبخ يبقى فيه دربكة ودوشة بالليل، تبقى طافي نور الحمام، تدخل يعني الأوضة وتش عارف ايه ترجع تلاقيه منور. في مرة كنت في الحمام بغسل وشي وكانت اختي في أوضتها، وبعد شوية لقيتها جت تعيط وقالت لي انا عيني غفلت وشفت واحدة ست لابسة عباية سودة واقفة في الأوضة. طب ما ده حلم، قالت لي لا مش حلم، انا لما صحيت اتهيأ لي انها واقفة وموجودة جنب السرير. جريت نشوف في ايه، مفيش اي حاجة. بابا ما كانش مقتنع باي حاجة من اللي بنقوله، برغم ان احنا الاتنين بنحلف له ان الصوت ده بنسمعه، لكنه رفض. كان كل اللي بيعمله انه بيشغل التلفزيون على قناة المجد ويعلي الصوت ويقول لنا ما تغيروهاش خالص، المجد للقرآن الكريم يعني. مواقف في مواقف في مواقف، وكنت سهرانة في قطي وكنت طافية النور، وتهيأ لي ان دخل عليا واحدة ست. عارف لما تبقى قاعد ومركز في الكتاب على المكتب قدامك وعينك تلمح بطرف عينك حد بيتحرك، انا لمحت ست لابسة فستان اسود او جلابية سودة داخلة من باب الأوضة. رفعت وشي، مفيش حد خالص، مفيش اي حد، انا هكدب؟ لكني حسيت بحاجة زي ما يكون ايد بتمشي على ظهري. انا نطيت على السرير وغطيت نفسي بالبطانية بما فيها راسي، لان انا ما عنديش استعداد ان انا اشوف اي حد، ولا ست ولا راجل ولا اي مصيبة سودة. صاحب تجربتنا اللي جاي عمرو محمد بيقول لنا: من سنتين طلعت مصيف انا واهلي، وكان في بداية الاجازة على طول، وكنا قاعدين في شقة مأجرينها لمدة اسبوع. الشقة دي الغريب فيها ان اول لما دخلتها حسيت بخنقة، حسيت احساس غير مريح وكأننا مش لوحدنا. المهم لما دخلنا اختي طلعت الاوض وبابا بيركن العربية وماما بتفضي الشنط، رحت دخلت الحمام. والله مش عارفة افسرها لك ازاي. الحمام انا حاسس زي ما يكون كان لسه في حد دلوقتي وطالع. الحمام فيه صخط، كأن حد كان بيستحمى ومشغل المية السخنة. الحمام حر قوي، مش حر الجو، لا حر حر، مية سخنة كانت شغالة. واختي ما دخلتش الحمام، بقولك داخلين لسه من دقايق. بالليل في اول ليلة لينا خرجنا نسهر ورجعنا متأخر ودخلنا ننام، وحبيت اقوم ادخل الحمام، نفس الاحساس ونفس الصهد والحرارة الفظيعة اللي في الحمام. ضيف على كده ان انا لقيت مراية الحمام مشبرة ومفيش ولا حنفية مفتوحة علشان البخار يعمل كده في المراية. دخلت الأوضة حاولت انام، ومجرد معناها راحت في النوم سمعت صوت خبطة في الصالة. اتقلبت على السرير على الناحية التانية من السرير، يعني هكمل نوم بقى. يعني الخبطة سمعتها مرة كمان. الشقة دي فيها حاجة مش مظبوطة، وانا بقاوح وبكابر على ايه. ببص على السرير التاني لقيت اخويا مبرق تبريئة، والله العظيم لو عفريت ما هخاف منه زي ما خفت من اخويا. الواد مبرق وباصص للسقف، والعياذ بالله زي ما يكون مات على الوضع ده. انا معرفش جالي الجرأة منين، قمت وفضلت اهز فيه اهز فيه. قام صاحي من النوم. ايوه يعني بالظبط، والله زي ما بقولك كده، كانه كان نايم وانا صحيته من النوم. انا مش فاهم ازاي. وفضلنا بقى في الحوارات دي كتير، بس انا ما اقدرش اقولك مثلا ان احنا شفنا حاجه او لا، هو كلها زي ما بقولك كده اللعب من بعيد لبعيد. يعني ونروح لنرمين عبد الله بتقول لنا انا ليا اكتر من موقف. بصراحه مش عارفه اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده، بس انا من زمان بحلم بالجن وبشوف خيالات كتير في البيت، غير اني ممكن اكون بنام والاقي الهم نازل او خبط على دماغي او ظهري، ولما اتلفت ما الاقيش حد. ومواقف تانية كتير، زي مثلا في فتره المدرسه كنت سهرانه بذاكر وعندي امتحانات ومزنوقه يعني جدا، ورحت قعدت في الصالون عشان اعرف اعلي صوتي وانا بذاكر، عشان اختي كانت نايمه في الاوضه معايا. شقتنا الحمد لله كبيره وفي مسافه بين الصالون واوضه النوم. النور قطع وانا قاعده حسيت ان في حد قاعد جنبي على الكنبه. عارف لما تبقى قاعد على الكنبه ويجي حد يقعد جنبك فالمرتبه تنزل لتحت؟ قسما بربي ده اللي حصل معايا. طبعا انا لا قادر اقوم ولا قادر اتحرك، لكن الحد اللي قاعد ده انا حسيت بحرارة من جسم حد جنبي. ما قدرتش انادي على حد، ما قدرتش اعمل اي حاجة. انا قمت وقفت علشان اجري، ما قدرتش اجري. عارف انا عملت ايه؟ انا مشيت على ايديا ورجليا من كتر ما انا حاسة ان انا اتشليت. انا مشلولة، انا مستنية في اي لحظة يشديني من رجلي، لحد ما وصلت للطرقة وسندت نفسي وقمت سندت على الحيطان ونزلت خبط ورزع على أوضة أبويا وأمي. طلعوا مفزوعين ومنورت الكشافات ومفيش أي حاجة يا يونس، مفيش أي حاجة تدل على إن اللي أنا شفته ده حصل أو موجود. لكن أنا الوحيدة اللي متأكدة وعارفة إن في حد جه قاعد معايا على الكنبة في الصالون. لما كبرت واتجوزت كان جوزي بيتأخر دايما في الشغل ويرجع بالليل بعد 12، ساعات واحدة وساعات اتنين، عشان كده اوقات كتير كنت بنام مع ابني في اوضته. وفي يوم دخلت اوضة ابني وقلت انام هناك جنبه، لان انا كنت خايفة، كنت قلقانة كده مش عارف. الليلة مقبضة. اول ما حطيت راسي على المخدة اتهيأ لي ان في راجل واقف ورايا. هفهمها لك، ابني نايم على السرير وانا نايمة ومديها وشي لابني. خلاص انا حطيت راسي على المخدة وبصة لابني، حسيت ان في حد واقف ورايا ولازق في السرير. كانت اصعب واطول وابشع لحظات مريت بيها، وانا احساسي بان في حد واقف ورايا مش عايز اصحى ابني. لان انا مش عارفه ايه اللي ورايا، مش عايزاه يتفزع ومش عايزاه يتخض، ومش عارفه الف راسي حتى اشوف ايه اللي ورايا. كل اللي قدرت اعمله ان انا فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ كتير جدا بالله من الشيطان الرجيم، وقريت آية الكرسي. وبعدها اتلفت واتطمنت ان مفيش حاجه.